عشان بس نبقى متفقين، عشان ما حدش يزعل. انا دلوقتي العيانين بيخشوا، لقيت واحد دخل لي النهارده بيقول لي ايه، بص انا جاي لك بعد ما لفت مش عارف فين وفين، حتى لو بتزعق، حتى لو هتشتمني، حتى لو هتضربني. قلت له يا عم مش لدرجاتي، ايه اضربك ايه، هشتمك بس قوم بقى يلا روح. ولا حد يقول لي كالسيوم ولا مغنيسيوم ولا عايز حاجه، مش عايز الكلام ده. وباشا انا بيني وبينك كمان الدكس اللي هي اشعه الدكس بالاثبات، لو كنت في الاحمر هتبقى اصفر، لو في الاصفر هتبقى اخضر. عارف اللبان السحري؟ هنططك كده وانت قاعد على بطنك عادي، ما بتبذلش مجهود على فكره. يعني عظمك هيتقل وانت ما بتعملش حاجه. عشان كده افهم يا باشا، بص عشان كده انا بقول لك انت على النظام بتاعي وزنك على الميزان يتقل بس انت تخس. واحد بيقول ادعو لابويا بالرحمه والمغفره، يا رب ارحم ابوه. امين يا رب امين. سرطان البروستاتا 85 سنة، طب يعني أنا أعمل إيه؟ أنا ما بتبرعش بالدم مبدئيا. عايز يا ابني أرد على إيه يا بابا؟ في بديل العيش التوست عشان طعمه وحش؟ ضحى بتسأل، أنت بتحب إيه يا ضحى؟ باتيه؟ كل يا حبيبتي اللي أنت عايزاه، كل اللي أنت نفسك فيه. أنا أصلا ما بحطش بدايل والله، أنا أما طلعت ما قلتش أنا بديل لحاجة ولا بديل لحد ولا بديك بدايل خالص. يعني انا عمري ما صدر مني اعمل كذا بدل كذا خالص اطلاقا، اقسم بالله عمري في حياتي ما طلعت قلت ده بدل ده، استحاله. انا كل اللي طلعت قلت ده ما يتفقش بس، يعني ما طلعتش حطيت اوبشنز. انا ما عنديش اوبشنز، انا التولز اللي حواليا ضيقه قوي. حضرتك لو دخلت على الانترنت دلوقتي وقلت نسبة القمح المصاب بالارجوت بعفن الارجوت هتتخض من الارقام، العفن المسرطن ده هتتخض من الارقام، الدقيق يبقى قدامك شبه الاسمنت وفوق ده كله كمان يخش يسمك، انت فاهم حاجة؟ الفراولة اللي جينا نصدرها فرنسا رفضتها، قال لك الموبيلات الحشرية تعدت النسبة المسموح بيها، ده كمان في اللي بتتصدر. يعني فراولة التصدير اترفضت، ماشي؟ فراولة التصدير اترفضت تتسلم هناك، قال لك نسبة المبيدات فيها. انت تخيل بقى انت بتاخد البيروسول كده، يعني انت بيدوك المبيد الحشري في بطن حضرتك كده، وترجع تقول لي ايه، اصل انا عندي اضطراب في البكتيريا النافعه، انا هاكل زبادي بايظ، يعني انا عايز هاكل زبادي منتهي الصلاحيه، ماشي، فانا هدخل بكتيريا نافعه. انت ما انتش ناقص سموم يا بابا، انت مسموم لوحدك، انت كميه المبيدات وكميه الهرمونات وكميه طب اقول لك على حاجه، الفراخ النافقة بتتشوي في محلات الشوايات وعيالك بياكلوها، النافقة يعني ماتت. طب انا كان عندي النهارده مريض، يعني راجل لذيذ قوي يعني، وعنده مزرعة فراخ، وقال لي ان المزارع الفراخ اللي ما بتعرفش ربنا بيحقن الفرخة وهي صغننة كده حقنة جنتامايسن. الدكاترة هيفهموا كلامي، جنتامايسن ده جرام نيجاتيف انتي بايوتيك بس محرم. ليه؟ ده منه توكسيستي بيبوظ الكلى، يعني الجنتامايسين العيله دي كلها بتعمل اوتو توكسيستي بتبوظ عصب الودان، فالجنتامايسين هو بيحقنها في بدايه الدوره بتاعتها، يعني بدايه دورتها كفرخه وهي صغيره، فعبال ما عشان تكبر كمان، اصل الجنتا بتكبر، ما هو الجنتا بتكبر الفرخه. خلي بالك المضاد الحيوي والكيماوي بيزود العيان وزن. ليه؟ انت باشا بتاكله في بقه مضاد حيوي او بتحقنه مضاد حيوي، فانت بتقتله بكتيريا بطن، فبتعمل له عسر هضم، يعني انت اصلا عملت له عسر هضم بالبكتيريا دي، قصدي بالمضاد الحيوي ده، فانت تخنته، انت لعبت في المجتمع الميكروبي اللي انا حكيته من شويه، بشويه ايه؟ بشويه مضاد حيوي، فهو بيحقنها الجنتامايسين. انت بقى بتبلبع الجنتامايسين ده في الكبد والقوانص وفي لحمتها، يعني انت وعيالك بتاكلوا سلمونيلا وجنتامايسين، بتاخدوا سلمونيلا مركزه من جلدها وتحتيه، وبتاخد كمان جنتامايسين يا باشا، جرعات بسيطه كده بقى، تاكل فرخه بجنتامايسين وتهضم بالرجلين بالجناحه، وترجع تقول الناس ودنها راحت، الراجل ما بيسمعش، جاله ايه؟ مش ديفنس بقى، ده سنسوري نيورال كمان، يعني العصب بيبوظ، الكلى باظت، ويرجع لك من السكر، الكلى من السكر، الكلى باظت من السكر، اصل عينيه عمت من السكر عشان انت احمر، وانت واللي جنبك، يعني سبت الفراخ بالسلمونيلا بالجنتامايسين بالهرمونات، ده عظمها ما بيشيلهاش، يعني الفرخه بتبقى تقيله وعظمها ما يشيلهاش. ايه ده يا باشا ده؟ انت عارف انت بتقول ايه، ولا انت فاهم بتقول ايه؟ انت محاصر يا باشا، انت متحاوط كده. فالعمال يقول لي انت محرم علينا الاكل، يا روح بص انا عايز المبيدات تاكل وشك. ما انت واحد بني ادم دماغك مقعره، يعني انت دماغك مقعره، ففي تحدب في الادب، يعني عندك تحدب في الادب، فلازم تكون بالمنظر ده. يقول لك ايه السكر، انا ما ببطل سكر، عايش على الفراخ والبيض، مات فجاه. يقول لك مات فجاه، الرياضيين بيموتوا فجاه، يقول لك من الهرمونات. لا يا باشا مش من الهرمونات، من الفراخ. بص يا باشا، اللي مات فجاه ما جالوش ذبحه صدريه، ده صعب قوي، ده من رابع المستحيلات. اللي مات فجأة قلبه وقف، في فرق بين قلب وقف، يعني حضرتك المكنة نفسها عطلت دلوقتي، في شوية أسباب لكن ما فيش واحدة فيهم إن الشريان اتقفل، ما فيش، مش موجود. عماد عبد الستار كان شريانه الـ LED مقفول 100% وعايش وما عندوش ألام أصلا، ده اكتشفها بالصدفة اما كان اكل غلط واتنفخ، هتقع على المستشفى. ايه ده مقفول 100%، امال عايش ازاي باشا؟ خلي بالك انت القلب مش مستني من حضرتك الشريان يقفل، ما هو بيجهز نفسه من بدري، هو الشريان ده بقاله سنين بيقفل، بالمناسبه الشريان التاجي بقاله سنين بيقفل، واخد بالك؟ ما اتقفلش النهارده 100%، ده بقاله سنين، ده بقاله شهور 100%، وسنين 90 وسنين 80، لانه بيقفل ندبات، مش بيقفل ترسبات، لا ده حته بندبه هنا وندبه هنا وندبه هنا، فبتضيق عليا البتاع، فبياخد ده وقت، بيبدا من سن 4 سنين يترسب، يعني في سن 4 سنين تلاقي 15% تصلبات، يقول لك ضيق 10-15% على ال 40 يبقى 60-70، فما توصل 100% يبقى انت باشا بقالك سنين بتتقفل، فانت قلبك بيجهز بقاله سنين. القلب ده صعب يموت على فكره، يعني القلب ده صعب يموت، تقول لي بقى اصله ما سد فمات، يا باشا ما بيحصلش، امال ايه يا باشا اللي بيحصل دلوقتي؟ انت تخيل عندك مكنه وفات احمد عامر، بص حضرتك، هو كان وكال في المنصوره ومات في العربيه، يعني كال في السكه، ولعلمك بعد التشريح يقدر يقول لي القلب ده مات ولا لا؟ القلب ما ماتش، ما كانش عنده مشكله في القلب، يعني القلب مات اكيوت ماسيف انفاركشن، يعني القلب ده مات دلوقتي وباظ دلوقتي، ما بتحصلش. لا، امال ايه اللي يحصل بقى يا باشا؟ لازم الكهرباء تقطع، يا اما بلوكج كبير. يعني ايه بلوكج؟ يعني القلب اتفعص. يعني بص انت لو تخيلت، بص انا رسمها رسمه كروكي كده، بص انت بتيجي تتخيل مكنه ري عند عبد الصمد مثلا، بص عبد الصمد دي مكنه ري، بص دي مكنه ايه؟ ري، داخل ده بص هي بتسحب كهرباء وجاز وميه، الميه بتضخها ف فده القلب بيضخ المية بيستقبل دم وبيضخ دم وعنده خزان كده وبياخد جاز عشان يحرقه والكهرباء عشان يولع الجاز. خلاص حلو الكلام. حلو. عشان فجأة المكنة دي تقف ما تقوليش الجاز المية قالت وهي داخل، مفيش حاجة اسمها كده. حتى لو داخل حاجة بسيطة هتشتغل من خزانها، لكن لازم المكنة دي اتفعصت يحصل بلوكج، انت قفلت قدامها هنا، يعني حطيت حجر وقمت مشغل الموتور ده اتحرق فمات. يبقى القلب اتضغط فجأة، القلب اتضغط فجأة فيقول لك ايه، حصل تنشن نوموثوركس، خد مطوة فالهواء دخل في صدره اتنفخ قفل على القلب، فعص القلب، حصل تنشن نوموثوركس. او يقول لك تامبونات، كاردك تامبونات، يعني القلب الغشاء اللي حواليه اتملى دم فجأة فضغط القلب، حاجة ميكانيكال قفلت القلب، او جلطة رئوية كبيرة قد كده تقفل الشريان الرئوي، القلب يجي يضرب قدامها يلاقي بلوكج يقوم واقع. يبقى القلب يا كهرباء قطعت، ودي حاجة بقى ملهاش علاقة، ما تقوليش بقى زبحة لا، الكهرباء قطعت يعني قطعت، واحد غرق، دراونينج يعني غرق تحت المية. بجد حياتي اتغيرت. بص اصل اللايف على الفيسبوك عطل شويه، بس اعمل حاجه كده. اما احنا نيجي احنا بقى دلوقتي كده ادالي الصوره ماشيه صح. سيبك من ناد والهاكس ده يا منال، ما تعديش، انا طالما ما ردتش يبقى سؤال ملوش لازم، فشيل السؤال ده ما بحبوش خالص. انا حطيت بوست اسمه ناد قبل كده والتريقه، فمالوش لازم طالعين دلوقتي خالص. انا بتكلم في حاجه مهمه، انا بتكلم ايه في حاجه مهمه. القلب بيستقبل دم ويضخ دم، فالقلب ده عشان يقف يبقى يا اما كهربته اتقطعت، وده كهربا بقى شغل كهربا، يقول لك دخل في في اف او في تاك او اسيستول قطع، فواحد غرق او انا خنقته، ما اللي انا بخنقه بايدي ده، انا بخنقه بايدي ده يعني منعت الاكسجين عن عن عن دمه، فالقلب يقف، فهو بس مات اسمه ايه، اسفكسيا، او اللي غرق. فعشان كده ما بيطلع بديله ايه، ضغطات. ممكن الراجل ده لو جاله الكهرباء او سلك الكهرباء اللي ماشي في القلب، الكهرباء قطعت فيه، القلب ده برضه هيقف او هيرعش، يعني القلب هيرعش يا هيقف. في الحالتين دول انا محتاج ايه، دي سي بقى ساعتها، بكهربه عشان ارده تاني. ده ايه، في اف في تاك، ده كهرباء حصلت، او لو قطع كهرباء خالص من، يا راجل الدكتور محمد يوسف بيقول لك انت جاهل ونصاب ما احقرك. بس انا بس اشوف كده مور، دي صحه الناس امانه مش لعبه، مرت على عديم الدين والعقل امثالك ما اخطرك على الناس. طب انا ارد عليك بالاب ولا بالام ولا بالاخ؟ عشان انا ما اعرفش واعمل لك بلوك ولا سيبك تتفرج. انت حمار، انت بقول لك وش اهو يا حمار، ومر وش لسه ما عملتلكش بلوك، فمش عارف اعمل لك بلوك ولا سيبك تتفرج عشان تتفرج على الجهل. انت يا جحش اسمك يلا ايه، استنى بقى اسمك ايه، محمد يوسف، ماشي، حمار، معرفش ده دكتور ايه بس حمار. المهم نكمل. ال القلب عشان يبطل الحركة دي، يعني ما يعرفش يضخ، ما فيش حاجة اسمها حتة منه ماتت أو جالي ألم قبليها أو زبحة أو وجع هنا. باشا الوجع اللي جاله هنا ده الوجع اللي بيجي مع انتفاخك أنت. بص في حالة لولا دكتور ياء أنا كنت في السير ما بتحرك، أشكرك يا أستاذ ريم والله. لا مش عارف يقول إيه. المهم